انا عنوان الفخامه ما بقي كتابه تحتي ليش اعرف بكواي من ما يعرف مين اكون العملاق المهاجم والمؤسس بامرتي لذا رابح القتال ولو عدو كل الكون ما تشوفني خارج القتال لو من حالي موتى جيوشهم ذبات كني مفعل سوبر نوفا من اكبر انجازاتك ما الظهير وبع حروبي ما في حد اعارك اهتمام لولا الشيوب فالمقارنه اللي بيننا تنهى ما يلزم حوار في اللي عايش بامان واللي تربى بين اسوار لو انزل عليكم فايت مع كل قريتك تهان تمحي مع المهاجم ما تفيد الراسنجان لو الاتشيها معاك بنهيكم على حداه كيف يتسمى مقاتل وعمره ما قتل حدا ونخسر قتاله من اصحابه راح طلب مدد وانا لحالي ضد كل فوزي مش محتاج احد فاعتبرني اشفقت لو اني يوم معك لنت وحتى الجهد بعارف طبعك لما انت صوتك بنت فانت عيني ما تملبت ولا بنهي قصده لو قسيت انا ضحيت للحريه كل انت شو سويت صح قوة مهارة على الكل فيها اتغلب جواي ما طفي الشرارة يتوهج دخلي اثعلب اردعي عدو اذا جاني انا يتعذب اذا ذالي صديق او بخراب القرية تسبب اوقف احمي القرية ادفع الاخطار بعيد اليوم انا بطلهم قبل كنت اكبر تهديد من هاونا اتحول اصدمهم بالجديد الهوكاجي الاول اعرفوا انا تجسيد يوقف الحارب عيد حلق الوضع سيء يزيد حماس اي ظالم تشابه في واقف مكانك في زي جاه الاحلام ما من الهوكاجي الرابع اللي بداخلي قابع حتى بالثعلب بداخلي عرف اني لن مجد صانع تعرفوا من الحسالة اللي يتخلى عن اصحابه ايرن غدرهم وهم اللي كانوا سبب انقاذه اهدافك لن تجد حتى لو زد الضخامه دايم ما يتبهدل ينجلد شخص ماله كرامه هالشرامه اعظم الهوكاجي ايرتي شبوها وانت ورث الضاغينه اللي العمالقه يحملوها ولك انا متاسف مرحمك لحظه جنوني ما ينفع المؤسس لاني احتويت الكيوبي لا تختار وحوش البيت وما تملى عيوني اي مهاره ضد تنفعك عرضعي من هجومي الكل واقف بالشعبي لذا بديهن حمل ضغينه حتى لو مع الوجهه تديها حتى امامي بحلم مهينه حلمك تصير الهجاجي منهم تكسب احترام وانا الحامي لشعبي هدفي لاسمى الانتقام روحك غيرك استعين وانا لحالي قادر امحي كل من اعترضني لذلك في يستهين طفولي بالافعال للكل عارف اني لفخم باحسن حالاتك باب تجارب كل سهوله تهزم امالك عندي تهدم انت اصغر الاهداف يعني ما حشوفك نزل وتنسخ من نفسك الاف ما في تشدوري من حضوري ارميهم اموات كل الشنوبي مع الكيوبي قدامي مفات من بينه ما داروا ايتاشي على الاهانه احتاد ولا بغزوكم بالمهاجم كلكم نوها راح تنبات للان ما قدر يتجاوز سطره حياته وانا زدت قوه دربت لما فقد جرايا الكل يشوفني قدوه داعميني واقفين ورايا مرادي وحلمي الاعظم كلياتهم عادي رايا امارس تقنياتي انا افذها باتقان حلمي اصير هوكاجي انت حلمك الانتقام يتحول لاعب لاقي جسد امام للشيطان الثعلب الشيطاني للخير واقف معاي دايم ما ينجلد باللي بوي عمله دعاسه يوقع نفسه بالمصايب تطلعوا منها مكاسه معدي صوتي بنت بتتخبيك تحت جناحها خافت على مشاعره وهو هن علي يكسر احساسها كرهوني بس بالنهايه يقدر تكسب قلوبهم من اول الحكايه يحبوا كل عيش شعورهم اكمل البسير الانظار من حولي مذهوله شافوا الثعلب الشرير من جسمي تطلع ذيوله